مثل لي ولد عم وله سبعة أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله وأن حلته ضريبة ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء ومن شدة الغضب تسقط الطعام لمدة يومين ولنا مدة أربع سنوات ونحن على هذه الحالة ولي منها أربعة أولاد فما رأيك ما حدث في ذلك وعندما تغتصب في صلاة الفجر لا Thank you.